حصريا على موقع djkimo.com. قلبك مش جامد طب ورا اتفرج على المجزرة وانت لسه بتحلو كل مرة بكسرة للأدف أنا ربيته إيه ماليش مالك ولا طريقة عشان بقلب في دقيقة مفيش زي ودي حقيقة خطر جدا عالبيئة إيه عزك نفسي دي غالية علي عمري ما شفت واحد بعلي أيوة واحد في عيني ضحية طوب الأرض اداني ضحية عينيكي سحرني كالعادة يا مسكرة بزيادة في الأزمة السدادة إيه على قدها ما بقيتش بدوس ده الحرص وأنا المحظوظ هنطلع واحدة الكونة ونعمل فيها أحلى ديوت إيه بموت فيها وبإرادتي إيه طلعت عادي وأنا بغطي إيه هي مضيعة وأنا جمع ارتاحي بقى حبة تبطي إيه الواد جاي معايا يفرق إيه في سليم مشيته يعرق الواد ده حلمه يروح فندق نزيل بول خليه يرقص وتد عمره ما يوم سند عليه كله بيتسند وفي رجول طلا مستند مفيش غيره عم البلد سايب نفسي وبنتجي كلامي بس عليكم على موقع دي مفيش حد بيختجي مفيش حملة بيختجي.